بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الأحبة في الله مرحبا وأهلا وسهلا بكم وطيبتم وطاب ممشاكم ونسأل الله أن يكون اجتماعنا على طاعته والابتغاء مرضاته وترحيب وشكر خاص لضيوفنا الأكارم الأفاضل وكذا نقدم عذرا للشيخ سعيد محمود حفظه الله وذلك بسبب مرضه نسأل الله عز وجل أن يشفيه ويعافيه. أيها الحفل الكريم بين يدي هذه المقدمة وقبل الاستماع لضيوفنا الأفاضل سؤال مهم سؤال أتوجه به لنفسي وإليكم سؤال يحتاج إلى إجابة صادقة إذ يترتب على هذه الإجابة الكثير والكثير. السؤال هو ما أغلى شيء يملكه المسلم؟ ما أغلى شيء يملكه المسلم؟ ما أهم شيء في حياتي وحياتك؟ ما الذي إذا ضاع وفقد فلا خلف منه ولا عوض وإذا وجد وفقد غيره فمنه العوض والخلف؟ إن الإجابة واحدة وينبغي أن تكون واحدة إنه الدين. أعظم شيء في حياتك أيها المسلم دينك. أعظم نعمة أنعم الله بها على البشرية نعمة الدين أن بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. أغلى شيء في حياتنا ديننا وإذا كان الأمر كذلك فنحن نختلف عن غيرنا إذ نجعله أي نجعل الدين في مقدمة الأولويات والاهتمامات نضحي لأجله بكل ما نملك تهون الحياة وكل يهون ولكن إسلامنا لا يهون به تنصبغ حياتنا وتتضح سلوكياتنا وتتحدد وينضبط كلامنا ومواقفنا منه ننطلق وبه نصول ونجول وإليه نرجع ونؤوب. ولنصرة هذا الدين نشأت هذه الدعوة دعوتنا السلفية سلفية لأنها انتهجت نفس منهج النبي صلى الله عليه وسلم سلفية لأنها تريد فهم الدين بفهم السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين الذين زكاهم الله عز وجل وزكاهم النبي الأمين صلى الله عليه وسلم نفهم الإسلام كما فهموه لأنه الفهم الوحيد المعصوم. نوحد ربنا سبحانه وتعالى ونفرده بالعبادة نحارب الشرك ونسعى للقضاء عليه ونتبع نبينا صلى الله عليه وسلم ونفرده بالاتباع ونسعى لنشر سنته بين الناس نسعى كذلك في تزكية نفوسنا وتهذي بها وإصلاحها. هدفنا تعبيد أنفسنا والناس من حولنا لله رب العالمين. تلك هي دعوتنا باختصار أيها الأخيار. وبعد أن من الله على بلادنا بزوال الطغاة وحكمهم الجائر كانت ولادة حزبنا حزب كل المسلمين ومن أراد من المسلمين إنه حزب النور حزب يوافق اسمه مسماه ومقتضاه وأهدافه لنعيش في النور ولننطلق من النور ونسأل الله أن تكون حياتنا في النور وأن يملأ قلوبنا نورا وأن نكون في الآخرة في نور، وأن يجعل لنا فيها نورا. هذا الحزب الذي أعلن منذ ميلاده أن الشريعة الإسلامية هي المرجعية العليا له، وتبرأ من كل ما يتبعها ويناقضها. حزب لنصرة الشريعة، حزب لنصرة الدين، دعوة لتحكيم شرع الله، وسبيل لحماية دين الله، ووسيلة لرفعة دين الله. فهل يترك مسلم نصرته؟ وهل يتخلف مسلم عن تلك المهمة؟ وهل يتخاذل صادق عن خدمة دينه؟ كلا. أحبتي في الله، ولمزيد من البيان والتوضيح والتعريف، كان هذا المؤتمر الحاشد. وحتى لا أطيل، أدع المجال لضيوفنا الأكارم وفضيلة الشيخ محمود عبد الحميد، وما كان لمثلي أن يتقدم بين يدي، ولكن هو تنظيم وترتيب وضعه الإخوة المسؤولون عن هذا المؤتمر. فليتفضل شيخنا، وفقه الله وسدده وأجر الحق على لسانه، وجزاه الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإني أشكر من دعاني إلى هذا الحفل الكريم، حتى أسعد برؤية هذه الوجوه النيرة الوضيئة، وهذه الأيدي الطاهرة، وهذه النفوس الزكية التي اجتمعت لا كغيرها على مصلحة المصالح الدنيا، وإن اجتمعت من أجل إصلاح الدنيا والدين، من أجل رفاهية العباد في الدنيا والآخرة. إن اليوم الأسعد في حياة المسلم هو أن يلقى الله سبحانه وتعالى هو عنه راض. وهذا عباد الله ما نسعى إليه، وهذا يوفر الرفاهية في الحياة الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن أقرب طريق للوصول إلى ما يسعد به الإنسان في الحياة الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح والدنيا همه جمع الله عليه شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. فنحن نسعى إلى سعادة الحياة الدنيا من أقرب طريق، وعيوننا على الآخرة عندما نلقى الله سبحانه وتعالى. عباد الله، إن بلادنا مرت بفترة عصيبة في الأيام الماضية، بل قل في السنوات والعقود الماضية. استولت عليها عصابة من قطاع الطريق والمفسدين والجبابرة، الذين أفسدوا الحياة السياسية والاجتماعية، وكذلك أفسدوا التعليم والثقافة، وسرقوا مقدرات هذا البلد. لم يسرقوا حاضرنا فقط، وإنما سرقوا حاضرنا ومستقبلنا، بل مستقبل أبنائنا وأحفادنا. لقد أرادوا أن يسرقوا تاريخنا إلى مدى، أو إلى ذلك سعيا حثيثا. باعوا كل ما جمعناه في الأيام الماضية من المصانع والشركات، وأفسدوا المزارع والزراعات، وكذلك أفسدوا التعليم والبحث العلمي، وأفسدوا النظام الاجتماعي، فأباحوا الفواحش والمخدرات، وكذلك أرادوا القضاء على شباب هذه الأمة، فأشاعوا البطالة ببيع المصانع وغيرها، ثم باعوا، أرادوا بيع البلد كاملا، حين أرادوا أن يبيعوها في أسهم ويجعلوا لكل واحد منا قرشين، سعوا إلى ذلك لولا أن قدر الله سبحانه وتعالى لنا قدرا عجيبا. إذ بينما الظلمة حالكة، إذ انبثق هذا الفجر، بل انفجر هذا الفجر، ولاح لنا فجر جديد. هذا الفجر معه ظن الناس أن الأمر قد صار سهلا وهينا، والحقيقة أن المرحلة القادمة أصعب من المرحلة الماضية. إن المرحلة الماضية كنا فيها في حالة جهاد تحت عناء شديد، وكانت المقاتلة والمجاهدة لازمة وضرورية، لكن لما صار الأمر منفتحا ظن الناس أن الأمر قد انتهى، ولذلك حدث التراخي وبدأت مخابرات الدول الغربية تعبث في بلادنا، وذلك بدفع شباب من هنا أو من هناك لتخريب هذا البلد أو لتأجيل قيام الدولة. إنه الآن عباد الله نحن نعيش في دولة تترنح، ليس فيها نظام قائم في الحقيقة إلا حماية من المجلس العسكري الذي يريدون إسقاطه. نحن لا نؤيد قرارات المجلس العسكري التي يصدرها، لكن نحن نؤيد بقاء المجلس العسكري لحماية هذه الدولة، لأنه النظام الوحيد الباقي من هذه الدولة. لا هذه الوزارة تقوم بشيء، ولا كذلك الشرطة تستطيع أن تحمي هذا البلد، فإذا سقط هذا النظام سقطت البلد بأسرها، وهذا ما يريدون أن نعيش في فوضى. ولذلك نقول عباد الله أن البداية لم تبدأ بعد، وأن البداية ستكون غدا في صناديق الانتخاب، حين تختار أنت من يكون صالحا لبناء هذا البلد اجتماعيا وسياسيا وعسكريا واقتصاديا وعلميا، فإن هذا البلد فيه مقومات بقاء دولة عالمية تكون في مصاف الدول العالمية، مثل تركيا مثلا التي كانت ربما تعيش في كونها تأتي في الرقم 60 في الاقتصاد العالمي، ثم انتقلت بعد ذلك لما جاء النظام الذي يبحث عن الإسلام وجاء العدل والإنصاف وطهارة اليد، وصلت إلى أنها الدولة السادسة في الاقتصاد العالمي. فنحن عندنا مقومات كبيرة جدا في بلادنا، ونمتلك صناعات تستطيع أن توجد فرص عمل لجميع أبناء هذا الشعب، واستغلال هذه الطاقة البشرية الموجودة من أبناء هذا البلد. وكذلك نستطيع أن نقيم نظاما علميا دقيقا يخرج لنا علماء، إن علماءنا بالآلاف بل بمئات الآلاف ينتشرون في أوروبا وفي أمريكا وفي آسيا، وأقام اقتصاد وصناعات في هذه البلاد. ونحن نستطيع بهذه العقول التي هاجرت والتي لم تهاجر بعد أن نبني لبلادنا صرحا علميا ينافس كل صروح العلم في الشرق الأوسط، بل قل في العالم كله، وذلك إذا كانت هناك نفوس أمينة زكية محبة لهذا البلد تقوم على خدمة هذا البلد وعلى خدمة أبنائه. وكذلك نحن نمتلك من مقومات الصناعة والزراعة وغيرها ما يجعلنا من البلاد التي تستفاد منها. عندنا من الكنوز التي توجد في بلادنا، من الكنوز الموجودة من مقومات الصناعة في بلادنا، وهذه عباد الله مقومات كثيرة مدفونة في بلادنا، وعندنا الطاقة الرخيصة من البترول والكهرباء والطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها، مما يجعلنا نستغني عن أن نكون في حاجة إلى استيراد شيء من الطاقة لإقامة الصناعات على أرض بلادنا. إن هذه البلاد عباد الله بلاد غنية وتمتلك مقومات لقيام أعظم حضارة كما أقيمت عليها أعظم حضارة في التاريخ، وهي الحضارة الإسلامية، فإنها تستطيع أن تقيم اليوم أعظم حضارة حديثة في العالم كله في هذا الموطن من الأرض. فنحن نمتلك بقعة من الأرض كبيرة، ونمتلك أيضا قيادة للأمة العربية والأمة الإسلامية، فإن مصر قلب الأمة النابض، وإذا تقدمت هذه الأمة المصرية فستجر خلفها الأمة العربية والأمة الإسلامية بأسرها، وستكون له قوة ترهب أعداءها في الشرق والغرب والشمال والجنوب، وكذلك ستكون دعامة كبيرة للأمة الإسلامية والأمة العربية، وستكون حضارة عظيمة بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر عباد الله يجعل علينا مسؤولية كبيرة، وهي كيف نختار هذا العضو في المجالس البرلمانية القادمة التي تكون نواة لتكوين الوزارة وترشيح الرئاسة وإقامة النظام الدولي والقوانين التي ستكون حاكمة لهذا البلد، والتي تكون ليست في مصلحة اللصوص وقطاع الطريق، وإنما في مصلحة أبناء هذا الشعب. إننا عباد الله نبدأ في هذه المرحلة القادمة بعد هذا الشوط الكبير الذي قطعناه من إسقاط هذا النظام البائد، إن الشوط الثاني يبدأ بصناديق الانتخاب حين نختار العضو الذي يتقي الله سبحانه وتعالى، العضو الذي عنده رقابة في داخله فهو يخشى الله سبحانه وتعالى ويتقي الله في أمته، العضو الذي يحمل هم هذا البلد في أن يجعله في مصاف في الدول المتقدمة، والذي يجعل هذا البلد قائدا لمن حوله من البلاد ومن الأمم. هذا العضو هو الذي يتقي الله سبحانه وتعالى ويخشى، والذي له دراية وعلم بخبايا هذه السياسة والإدارة والعلوم المتعلقة بالطب والهندسة والصناعة والزراعة وغيرها، بحيث يكون هناك نظام متكامل في هذه الأحزاب التي قامت، والتي نرجو أن يكون حزب النور على رأسها، والذي يسعى إلى إيجاد هذا النظام الدقيق من تحول هذه الأمة إلى أمة متقدمة، وإلى تحقيق التكافل الاجتماعي بحيث يوفر على الأقل الحد الأدنى لكل عاجز عن الكسب من مقومات الحياة، ألا يكون هناك من يتكفف الناس ويتسول في الطرقات، أن يحارب كذلك كل أنواع الجريمة التي تهدد أمن هذا المجتمع، سواء كان هذا الأمن عباد الله من السرقة والسطو وقطع الطريق، أو كان ذلك من أكل أموال الناس بالباطل من الرشوة والنصب والاحتيال والاختلاس وبيع المسكرات والمخدرات وغير ذلك مما يضيع مقومات هذا البلد. هذا البلد ينفق المليارات على التدخين، وينفق مثلها على علاج التدخين، وينفق مثلها على علاج التدخين، ينفق مليارات على المخدرات، وينفق مثلها على علاج الإدمان كذلك وعلاج الأمراض الناتجة عن المخدرات. ولو أنه قضي على ذلك لوفر لهذه الأمة مليارات كثيرة تقوم بها صناعات تكفي لتشغيل قطاع الشباب في مصر كلها بل ويفيض. وإن هذا الحزب لا يعتني بالحال الداخلي فقط، بالارتقاء بشباب هذه الأمة وبرجالاتها ونسائها وأطفالها، وإنما يعتني بحال المصريين في الخارج، لأن حال المصريين في الخارج حال سيء جدا، ليس لهم من يرعاهم ولا يقوم بحاجتهم ولا تهتم بهم سفاراتهم في الخارج، ويعانون أشد المعاناة ويلاقون أسوأ المعاملة، ولذلك لابد من توفير الرعاية لأبنائنا في الخارج. كذلك لابد من إيجاد نظام عسكري قوي في بلادنا بحيث يوفر الأمان لهذا البلد، بحيث لا يجرؤ عدو على أنه يتخطى حدود هذا البلد ثم يقتل أبناء هذا البلد جهارا عيانا تحت مسمع ومرأة من القاسي والداني في هذا البلد، دون أن تتحرك هناك أو يتمعر قلب هؤلاء غضبا أو وجوههم غضبا، أو أن يكون هناك ما يظهر حتى ألم هذه الأمة وحزنها على أبنائها على حدود هذه الأمة. إن الأمة إن كانت قوية عسكريا فإنها تستطيع أن تحمي نفسها وأن تحمي البلاد من حولها. إن قضية حزبنا ليست قضية داخلية وإنما قضية خارجية، وهي العناية بالمسلمين في كل بقاع الأرض، وكذلك معايشة مشاكل المسلمين في فلسطين وفي الصومال وفي غيرها من بلاد المسلمين، ورفع المعاناة عن كاهلهم لتكون أمة واحدة. فهذا حزب يسعى لأن تكون أمة الإسلام أمة واحدة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكلل جهود القائمين على هذا الحزب بالنجاح، وأن يجمع عليه قلوب المؤمنين في هذا البلد، وكذلك أن يوفقهم لأن يكونوا صادقين فيما يعدون به من هذه الوعود التي هي في الحقيقة وعود براقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق هذه الآمال حتى نرتقي بأمتنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.